الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، به وجد لا يدري إلا من يسكن فيه، به وجد لا يدري إلا من يسكن فيه، رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. أوقفت العمر عليه الله بمديح بين يديه الله، أوقفت العمر عليه فشكوت الأمر إليه ثقة برسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله، ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أولا في لواء رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب الله، ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. وشكوت إليه ذنوبي الله، فاستغفر لي محبوبي الله، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. في حجر حنانك دعنا الله، نشتم رضاك فنانا الله، حجر حنانك دعانا نشتم رضاك فنانا، من يبرئ آه تمضنا من غير رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. هللت له تهليلا الله، كم كان الصبح جميلا الله، هللت له تهليلا كم كان الصبح جميلا، دوى قلبي العليلا ترياق رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. فشعرت به يسمعني، لم يكد الكون يسعني. فشعرت به يسمعني، لم يكد الكون يسعني. وبه فاجمعني على حوض رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. وعلى العشاق تجلى الله أهلا زوار وسهلا، وعلى العشاق تجلى أهلا زوار وسهلا. ما قال لباك كلا يا عطف رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. وهناك طرحت فؤادي، وهناك حلت أورادي، وهناك طرحت فؤادي، وهناك حلت أورادي، فبلغت بطه مرادي، فرأيت رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. في العرش له تمكين الله، فمطاع تم أمين الله. في العرش له تمكين فمطاع ثم أمين الله. وأذاب القلب حنين من عطف رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. أدعش العينين ما أحبابي الله، الله ذكره خمري وما شروبي، لو يحقق لي ما أطلبي الله، الله ثورة الفيحاء ولا أثم يدي. يا رسول الله يا سندي، سندي يا سندي، أنت المقصود ومعتمدي، كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد. ما رأت عينا الأبواب لقد غلقت صمدي صمدي يا رسول الله فهذبنا الله الله والبعد حجاب يعذبنا من أجل الله فقربنا الله الله واسقينا البلسم والشهد يا رسول الله يا سندي أنت المقصود ومعتمدي كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد أنت الحنان وأرأف بي الله الله من عطف الوالد بالولد يا حافظي من كل أذى الله الله حفظ الأشبال مع الأسد يا رسول الله يا سندي أنت المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد رسول الله تولنا الله الله وادخل لساحة مولانا حدثنا سر وإعلانا الله الله إياك المصدر والمدد يا رسول الله يا سندي أنت المقصود ومعتمدي كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد رسول الله محبنا الله الله ولآل البيت مودينا ولفضل عطاك مساكينا الله الله فاغدق بالصبر وبالجلد يا رسول أنت المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد الصمد ومعتمدي كل الأبواب لقد غلقت إلا باب الأحد